ولهذا من حكمة الله جل وعلا أن جمع في آية واحدة بين الحكمة لخلق الخلق وأن أمر الرزق محسوم. يقول الله جل وعلا في الآية الكريمة السالفة للذكر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا تنبيه من الله جل وعلا ولفت نظر كما يقال إلى أن أمر الرزق أمر مفروغ منه. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وبالسماء رزقكم وما توعدون. فالرزق أمره مفروغ وأمره محسوم. ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تأمل هذا الله، تأمل رعاك الله أن رزقك مكتوب قبل أن تخرج بهذه الحياة الدنيا. ولهذا جاء عند أبي نعيم في الحجة وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث جابر وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. كما أن الإنسان لا يستطيع الفرار من الموت، فكذلك لا يستطيع الفرار من الرزق إذا كتبه الله جل وعلا له. وجاء عند أبي عاصم في السنة بإسناد صححه إمام أهل السنة في هذا العصر العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يطلب ابن آدم كما يطلبه الأجل. وعند ابن أبي عاصم في السنة أيضا وصححه بخلال السنة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد تمرة عائرة في الطريق فأخذها وأعطاها رجلا، ثم قال: لو لم تأتها لأتت. رزقك ابن آدم أمر محسوم فيه وأمر كتبه الله جل وعلا. ولهذا جاء عند ابن ماجه من حديث جابر وابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن نفسا لم تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجلوا في الطلب، ولا يحملنكم استطاع الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته. هذا لفظ حديث ابن مسعود. ولفظ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: فدعوا ما حرم وأخذوا ما حل. وليس معنى ذلك أن الإنسان يعطل نفسه من الأسباب الشرعية التي جاءت في كتاب رب البرية وفي سنة خير البرية عليه الصلاة والسلام، بل الأمر بالأسباب أمر مشروع. إلا أن المحظور والذي يقع فيه كثير من الناس هو الغلو في مسألة الأسباب، حتى يجعلها كثير من الناس كأنها المسببات، ويغفل كثير من الناس عن الأسباب الحقيقية لأمر الرزق ولأمر العطاء من الله جل وعلا. فإن أعظم أسباب الرزق هي طاعة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي سلف ذكره. فمن طاعة الله تقوى الله جل وعلا، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتقوى الله جل وعلا من أعظم أسباب الرزق، وكذلك من أعظم أسباب الرزق المواظبة على الصلوات الخمس والمحافظة عليها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فإن المحافظة على الصلوات من أعظم أسباب الرزق، لأنها من أعظم الطاعات بعد توحيد الله جل وعلا. ومن أعظم أسباب الرزق كذلك المواظبة بين الحج والعمرة، لقوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال أهل التفسير: منافع دينية، إبراءة الذمة في طاعة الله، وزيادة الإيمان، والتذكر بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ومنافع دنيوية، وهي أن الإنسان ييسر الله جل وعلا له الرزق. ولهذا جاء عند ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفيان الفقر والذنوب، فإن الحج والعمرة والمتابعة بينهما من أعظم أسباب الرزق، خلافا لما يظنه بعض الناس الذين وسوس لهم خناس الوسواس بأن الحج ربما تبذل فيه أموال باهظة فتذهب عليك أدراج الرياح. وكذلك من أعظم أسباب الرزق صلة الرحم، صلة الرحم التي يئن منها كثير من الناس. فبعض الناس له من عمته كذا وكذا أشهر، وذاك من جدته، وهذا من عمه، بل ومن أخته ومن أبيه وأمه، بحجة الاشتغال أو بحجة الاكتساب أو بحجة طلب الرزق أو بالعناية بالأولاد. وقبل هذا العمل أن صلة الرحم من أعظم أسباب الرزق، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أدبه فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، نادر عبد الله، لا لأجل أن يبسط لك في رزقك ولا أن يمسأ لك في أدبك أي تطال في عمرك، بل نادر امتثالا لأمر الله جل وعلا ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب والعطاء. فإنك إن فعلت ذلك كانت الثمرة والنتيجة الثواب والجزاء من الله في الآخرة وفي الدنيا. يوسع الله جل وعلا عليك بالرزق، يعطيك ما لم يعط غيره، ويغدق عليك ما يمنع غيرك، وكذلك ينسى لك في أثرك. فهذا من أعظم أسباب الرزق. إياك عبد الله أن تشح على نفسك أو أن تبخل على نفسك، فإن هذا أمر عظيم أغفله كثير من الناس. وكذلك من أسباب الرزق نصرة الضعفاء والإنفاق عليهم، فإن هذا من أعظم أسباب رزقك أيضا. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بنصرهم وبالوقوف معهم وأخذ حقهم إذا كانوا مظلومين، وتقوية شأنهم إذا كانوا ضعفاء مهزومين. فإن هذا كذلك من أسباب الرزق، ولا شك أنها طاعة من طاعات الله جل وعلا. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ومن أسباب الرزق عباد الله، وهي من الطاعات التي سلف ذكرها ويأتي بعضها، الإنفاق في وجوه الخير. أن الإنسان يبذل ماله حيث ينفعه في الدنيا بعطاء الله جل وعلا، وبالآخرة أن يجعله الله سبحانه وتعالى من عباده الأبرار. وأن الإنسان يبذل ولا يشح على نفسه، فإن من بخل فإنما يبخل على نفسه، ورزق الله سيوسره الله سبحانه وتعالى لغيره من العباد. وما أنفقتم من شيء فهو يصيبه وهو خير الرازقين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ولله فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: ابن آدم أنفق ينفق عليك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل في من كان قبلكم كان يسير في فلاة فسمع صوتا من سحابة: أسقي حديقة فلان. قال: فإذا بسحابة فوقه تذهب حتى تنزل ماءها بشجرة من الشراج، فتتبع الماء فإذا رجل قائم بمسحاته يحول الماء إلى حديقته. فقال له هذا الرجل: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان بن فلان، بالذي سمعه في السحابة. ثم قال له: ما شأنك تسأل عن اسمك؟ فقال: بينما كنت أمشي استمعت صوتا من سحابة: أنس حديقة فلان بالاسم الذي ذكرت، فما شأنك وما قررك؟ فقال: أما إنك قد سألتني فإني أنظر إلى ما يخرج من هذه الأرض فأقسمه أثلاثا، فثلث آكله أنا وعيالي، وثلث أرده فيها، وثلث أرزقه في وجوه الخير. تأمل عبد الله كيف أن الله جل وعلا خصه بهذه النعمة العظيمة لما كان منفقا في وجوه الخير. فلا تبخل عن نفسك، فأنفق في وجوه الخير، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق الحمد لله القدير الباقي مقدر الآجال والأرزاق. الله سبحانه وتعالى هو الذي يصل. ومن أسباب الرزق كذلك كثرة طلب المغفرة من الله والمداومة على الاستغفار، فإنها من أعظم أسباب الرزق. إذا داوم العبد على الاستغفار مع حضور قلبه في ذلك وتدبره لما يقول، يقول الله جل وعلا حاشيا عن نوح عليه الصلاة والسلام: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالاستغفار واللهج بذكر الله جل وعلا من أعظم أسباب الرزق التي يغفل عنها كثير من الناس. ومن أسباب الرزق كذلك أن الإنسان يهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، أو من أرض البدعة إلى أرض السنة، أو من أرض المعاصي والذنوب إلى أرض الطاعات. هذا ما حكاه ربنا وما ذكره خالقنا سبحانه وتعالى ومعبودنا في كتابه الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال أهل التفسير: مراغما أي إذا رجع إلى بلده أو إلى وطنه أو بقي في مهجره، فإنه بتوسعة الله عليه وبفتح الله عليه يجد إرغاما لأعدائه وخصومه وسعة الرزق والمال والخلق والدين، وربما يضاف إلى ذلك أشياء كثيرة لا تخطر على بال العبد. ومن أسباب الرزق عباد الله طلب العلم الشرعي الذي به يرفع الإنسان الجهل عن نفسه ويرفعه عن أمته وينشر الخير في العباد وفي البلاد. فقد جاء عند أبي داود بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين، أحدهما يحترف والآخر يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم. فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: يا رسول الله، أنا أحترف وأكتسب وأطلب الرزق، وهذا جالس عندك ما يعرف إلا أن يقرأ القرآن أو يسمع الحديث منه فهو عاقل باطل كما يعبر كثير من الناس أو نحو ذلك. فما كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، أي لعل الرزق الذي تكتسبه هو بسبب طلبه للعلم، لأنه في عبادة من العبادات العظيمة وأعظم أسباب الرزق كما سبق عباد الله هو عبادة الله جل وعلا وإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب الرزق تحكيم شرع الله جل وعلا في الصغير والكبير، وأن الإنسان يكون ملتزما لشرع الله تبارك وتعالى له وعليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. تأمل، لو أنهم أقاموا شرع الله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأنهم بطاعة الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يعطي عباده الذين يتعبدون له، وقد يبتلي عباده المعرضين عنه بالرزق لإقامة الحجة عليهم ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك من أسباب الرزق الصدق في البيع والشراء، وأن الإنسان يكون صادقا في بيعه وشرائه، يبين عيوب السلعة إن كان فيها عيوب، أو يبين نوعها إن كان نوعها ليس بجيد أو غير مرغوب فيه. فقد جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حذاري يا من تتعامل مع البيع والشراء أن تغش أو تكذب في كلام بيعك وشرائك، فإن ذلك سبب من أسباب محق البركة. والصدق والبيان سبب من أسباب نشر الرزق وكثرته، وكذلك من أسباب الرزق أن الإنسان يبكر بأعماله إن أراد أن يطلب الرزق تجارة كان أو نحو ذلك. فقد روى الإمام الترمذي بإسناد حسن أيضا عن صخر الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال صخر الوداع: وكان رجلا تاجرا، وكان إذا أراد أن يرسل تجارته أرسلها في الصباح فكثر وأسرى ماله. يقال حتى أنه كان لا يدري أين يأتي بالمال بكثرة الأرزاق. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق الأرزاق للعباد. واعلم عبد الله أنه ليس من المحظور الشرعي أن الإنسان يبذل السبب، لكن عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن التوكل على الله من أسباب الرزق. وقد جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، أو قال كما يرزق الطير تغدو خماقا وتروح بطانا. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب الشرعية. فأن تتوكل على الله سبحانه وتعالى هو سبب من أسباب الرزق. وأختم بهذه القصة، وهي أن رجلا خير له شيطانه ووسوست له نفسه أن الرزق لا يمكن أن يقرأ باب البيت، وأن الرزق لا بد للإنسان لا يمكن أن يأتي إلا وبذل السبب. السبب نعم، بذل السبب سبب من أسباب الرزق، لكن الله جل وعلا إذا أراد الرزق يسر أسبابه. فجاء هذا الرجل قال: والله لأبين لكم أن الرزق لا بد له من سبب. فصعد في جبل وعد ليس فيه طريق مسلوك، وجلس في غار مهجور، جلس ينتظر الرزق. فلما جاء الليل جاءت قافلة فظلت الطريق، فما درت إلا وهي بباب الغار وفي يوم مطير أو في ليلة مطيرة. فدخلت الغار فوجدت هذا الرجل جالسا، فكلموه حدثوه: من أنت؟ أمن جن أم من إنس؟ ما اسمك؟ ماذا تصنع هنا؟ والرجل لا يتكلم، لأنه إذا تكلم ربما كان سببا من أسباب رزقه. فقال رجل من أهل القافلة: أنا أخبركم بشأن هذا الرجل، إن هذا الرجل قد أهلكه الجوع، فإن أردتم أن يكلمكم فافتحوا فمه، وضعوا في فمه الطعام. فأخذوا وفتحوا فمه ووضعوا في أكل الطعام، فابتسم الرجل وضحك وقال: الله أكبر، إذا أراد الله أن ييسر الرزق فإن الرزق يطرق باب بيتك. وليس معنى ذلك أن تجلس بالبيت، لكن عليك أن تتوكل على الله وأن تثق بالله جل وعلا الذي يرزق النملة في جحرها والسمك في ظلمات البحر ويرزق الطير مع ضعفه وعجزه وقلة حيلته. فتوكل على الله يا عبد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يأتيك بالأرزاق. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم من علينا بالأمن والإيمان والسلم والإسلام. اللهم من علينا بالأمن والإيمان والسلم والإسلام. اللهم من علينا بالأمن والإيمان والسلم والإسلام. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ركز أهل الصلاح والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم ركز أهل الصلاح والرشاد